أنت من أنت معروف وللزنا يشير إلى هذا. فهذا تعريض بن قذف، تعريض بن قذف يحصل خصام بينهم، يقول له أنا ما نزاني أو أنا ما نلوطي، وإيش المناسب لهذا الكلام؟ تخاصم مع أخيك تقول أنا ما نلوطي، أنا ما نزاني، أمي ما هي زانية، فهذا تعريض بن قذف. فنعم، فذهب المالكية إلى أنه إن احتفت قرينة بذلك فإنه يعد قذفا، واستدلوا بقاعدة أن العبرة ب نعم أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذه قاعدة مشهورة أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فهو يقصد القذف والعبرة بالمقصد، إذا علم واحتفت قرينة بمقصده بمقصده وإن لم يكن اللفظ صريحا فإن العبرة بالمقاصد. أحسنت. وما هو الراجح؟ قول ابن القيم وقول ابن عقيل، ما هو مع من ابن القيم ابن عقيل؟ حنابلة هؤلاء. نعم نعم، مع قول الأول مع المالكية. أحسنت، مع المالكية يقولون بأنه يعد قذفا، والصواب من أقوال أهل العلم أتى سالم أنه إن كانت هنا قرينة قوية تدل على أن مقصوده القذف وليس له مصور يخرج إلا بتأويل ضعيف من هذا اللفظ الذي قاله المحتمل أو اعترف بأنه أراد القذف، فإنه يجلد في هذه الحالة حد المفتري ويكون قذفا هذا التعريض، يكون قذفا إذا احتف بقرينة قوية لا يستطيع أن يخرج من هذا اللفظ الذي قاله إلا بتكلف، أنا ما أقصد، أنا قصدي كذا، والناس يفهمون من لفظه أنه يريد إيش؟ يريد القذف، أنه يريد القذف، قرائن قوية تدل، كل ما إيش يريد يا جماعة؟ قال يريد القذف واضح، فهنا في هذا الحال يجلد. وأيضا سدا لباب إيش؟ باب الفساد، أنه كل من أراد أن يطعن في أخيه يقول إذا أتيت باللفظ الصريح سيجلدوني، لكن أطعن بلفظ إيش؟ محتمل. يسد هذا الباب صيانة لأعراض المسلمين حتى لا يتطاول عليها هؤلاء المعتدون فيتطاولون بهذا التعريض، فتسد الذرائع صيانة لأعراض هؤلاء الناس أهل الإسلام. فهذا هو الصواب إن شاء الله، أنه إذا احتف هذا اللفظ المحتمل بقراء قوية تدل على أن المقصود منه القذف فإنه يعد قذفا، وكذلك إذا اعترف أتى بلفظ محتمل ثم اعترف حقق معه قال نعم أنا أريد هذا فإنه يجلد في هذه الحالة ويعد قذفا هذا اللفظ. وأما إذا لم يكن لا ذا ولا ذا، القرينة يعني ضعيفة جدا، فهنا الأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات، أما إذا كانت القرينة قوية فإن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فلا تهدر القاعدتان، لا القاعدة الأولى ولا القاعدة الثانية، لا هدر أو لا تهدر هاتان القاعدتان، يعمل بهما ويجرى يعني كما سمعت. قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله، في من هذه أنزلت الآية؟ أعتق نعم على أربعة أقوال. سنتر قيل نزلت في بخت نصر، أحسنت، المجوسي الذي أعانه النصارى على هدم بيت المقدس لأن النصارى كانوا يبغضون اليهود فأعانوا بخت نصر هذا على هدم بيت المقدس فأنزلت فيه، وهو المقصود منها، المقصود من هذه الآية قيل هذا القول. والقول الثاني أنها نزلت في النصارى اتخذوه كناسة، أحسنت، اتخذوه للقمائم يضعون فيها، ما في صلاة وإنما اتخذوه لهذا الشيء يضعون فيه القمائم، أحسنت، اتخذوه كظامة أي غمامة، أحسنت عبد الله. وقيل نعم أحسنت أن المقصود هنا ومن أظلم من منع مساجد الله المقصود المسجد الحرام، فإن قريشا صدت المسلمين في صلح الحديبية عن المسجد الحرام فعقدوا صلحا ورجعوا رضي الله تعالى عنهم، صدوهم عن المسجد الحرام ولم يمكنوهم من تلك العمرة، فرجعوا بعد عقد صلح الحديبية رضي الله تعالى عنهم. فالمقصود هم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، منع الصحابة من أداء المناسك. وقيل عاد أحسنت أن المقصود كل المسجد، وهذا هو الصواب. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، المقصود عموم المساجد، وأل هنا للاستغراق. ومن أظلم من منع، لما في أل هنا إضافة هنا للجنس، جميع المساجد، فلا يستثنى مسجد من المساجد. فمن فعل فيه هذا الفعل ومنع المصلين من الصلاة فيه وإقامة الشعائر فيه، أو هدمه على الغال المتقدمة، فهذا منع أيضا كذلك بالتهديم وتخريبه، الخراب الحسي، فإنه يدخل تحت هذا الوعيد، ويدخل تحت هذا الوصف أنه لا أحد أظلم منه. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وصيغة من أظلم تكررت في القرآن ومعناها النفي، ومن أظلم من منع، هذه الصيغة تكررت في كتاب الله سبحانه وتعالى ومعناها النفي، أي لا أحد أظلم منه. ومن ذلك أي من هذه الصيغة، ومن أظلم من افترى على الله كذبا، وكذلك أيضا ومن أظلم من ذكر بآيات الله، ومن أظلم من كذب، أو من أظلم من كذب على الله. هذه الصيغة كما ترى تكررت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكلها تقتضي أن المظلوم لا أحد، أن المذكور هذا الظالم لا أحد إيش أظلم منه، لأن الصيغة تفيد النفي ولا تعارض بينها. فلا يقال كيف هنا من أظلم وهنا من أظلم وهنا من أظلم، فمن هو الأظلم؟ هذا ولا هذا ولا هذا إلى آخر ذلك. فلا تعارض بين هذه الصيغ المتكررة في كتاب الله سبحانه وتعالى، الصيغة الأولى التي ذكرناها هنا، والصيغة الثانية ومن أظلم من افترى على الله كذبا، الصيغة الثانية ومن أظلم من ذكر بآيات ربه، والثالث الرابع التي جاءت القرآن ومن أظلم من كذب على الله. فهذه كلها تقتضي أن المذكور فيها لا يكون أحد أظلم منه، لا يكون أحد أظلم منه، ولا تعارض كما قال القرطبي رحمه الله تعالى، فكل واحد يختص بمعنى صلته التي بعده، فكل واحد يختص بمعنى صلته التي بعده، كأنه قال لا أحد من المانعين أظلم من من منع المساجد، ولا أحد من المفترين أظلم من افترى على الله كذبا، ولا أحد من الكذابين أظلم من افترى على الله كذبا إلى آخر ذلك. هذا جيد أن كل واحد تقيده صلته، كل واحد تقيده صلته، كلها صحيحة، فيكون لا أحد أظلم من المانعين من من منع إيش مساجد الله. هؤلاء المانعون من هو أظلمهم الذين يمنعون الخير؟ من هو أظلمهم سيكون؟ لا أحد أظلم من منع مساجد الله. والكذابون من هو أظلمهم ممن افترى على الله كذبا؟ فكل واحد تبينه صلته أنه أظلم في هذه الحيتية، أظلم من هذه الحيتية، فلا تعارض، فلا يقال طيب من هو الأظلم. الآن هذا الصيغ تكررت في القرآن، فمن هو أظلمهم؟ نقول كل واحد تقيده إيش صلته، تقيده الصلة التي بعده. فبالنسبة للمانعين لا أحد أظلم من منعه مساجد الله، وبالنسبة للكذابين لا أحد أظلم ممن كذب على الله سبحانه وتعالى، وبالنسبة للذين ذكروا بالخير لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله سبحانه وتعالى وأعرض عن هذا التذكير. أحسنت، فكل واحد يختص بمعنى صلته، فلا تعارض بين هذه الصيغة، فكلهم ظلم، فهذا أظلم المانعين، وذاك أظلم الكذابين، وذاك أظلم المفترين إلى آخر هذا، وما فيه تعارض بين هذه الألفاظ أبدا، أو بين هذه الصيغة المتكررة في كتاب الله. فكل بحسبه، وكل بحسب صفته وصلته التي بعده، فهو أظلم في جنسه، وهو أظلم في جنسه، ولا أظلم منه من جنسه أبدا، لا يوجد أظلم منه من جنسه. واضح هذا هو المقصود. فلا يقال هنا تعارضت، فإذا بينوا لنا أظلم واحد من هؤلاء، فنقول كل بحسب صلته هو أظلم. فالمانعون لا أظلم فيهم من هذا الصنف الخبيث الذي يمنع مساجد الله ويهدم مساجد، والكذابون لا أظلم منهم ممن يكذب على الله سبحانه وتعالى. أهل مجرة طيب نأخذ درس. قال رحمه الله: المسألة الثانية التي تؤخذ من قوله تعالى: ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال: المسألة الثانية فائدة الآية، فائدة هذه الآية تعظيم أمر الصلاة، ومن أظلم من منع مساجد الله. وفائدة استفاد من هذه الآية العظيمة تعظيم قدر الصلاة. وهناك كتاب لمن يا أخوان الذي سمى تعظيم قدر الصلاة؟ محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، كتاب جميل أرد شبه من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر، أرده فندها تفنيدا جميلا، وبعضهم يريد يتطاول عليه أنه أخطأ في هذا والصواب كذا والمقصود كذا. هذا خطأ، الذي يقرأ الكتاب ويتمعن ردود هذا الإمام رحمه الله يقتنع والله تماما أن تارك الصلاة كافر. أتوا بحديث حذيفة ورده برد عظيم، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن أتى بهن فله عهد عند الله سبحانه وتعالى، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله سبحانه وتعالى. قالوا: ما هذا؟ يدرب عنه إن شاء عذبه إن شاء غفره له. قالوا: قوله إن شاء جعله تحت المشيئة، هذا يدل عنه ليس بكافر. ورده ردا جميلا، وجمع بين الروايات التي تدل الروايات الأخرى في نفس الحديث أن المقصود به أي قصر في إتمام هذه الصلوات، كما في بعض ألفاظ الروايات أنه حصل منه تقصير في الصلاة يأتي بها، ولكنه حصل منه تقصير لم يأتي بها على كمالها، فهذا ليس له عهد عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه إن شاء غفره له. وهم يحملونهم رحمه الله، يحملونه رحمه الله الذين لا يؤمنون بتكفيره، يقولون دخوله تحت المشيئة يدل على أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لما دخل تحت المشيئة. فجمع بين الروايات الأخرى التي في حديث عبادة نفسه تدل على أن المقصود ليس أنه ترك الصلاة، وإنما أتى بالصلاة لكن لم يأتي بها على مراد الله سبحانه وتعالى، وحصل منه تقصير فيها، فهذا الذي يكون تحت إيش؟ المشيئة. وأما من لم يأتي بالصلاة بالكلية فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا هو الجمع الصحيح الذي جمع به رحمه الله تعالى. فكتاب جميل، تعظيم قدر الصلاة، كتاب الحق نفيس جدا جدا، وفند جميع شبه هؤلاء الذين يقولون بعدم تكفير تارك الصلاة. والصواب الذي يقتنع به الشخص وينشرح له صدره والله أنه كافر، وما معهم إلا إجماليات في الأحاديث مجملات، وهناك روايات تبين هذا إيش المقصود، ومعهم عمومات، عمومات هناك تخصصها إيش الأحاديث الأخرى، وهي مسألة خلافية. لكن الذي اقتنع بهذا له هذا، اقتنع بأنه كافر فله ذلك وهذا الأقرب، والذي لم يقتنع بأنه كافر كذلك له هذا، إذا رأى الأدلة ونظر في الأدلة ونظر أيضا كذلك أقوال من يقول بعدم تكفيره واقتنع بهذا فله هذا. لكن زجره يكون عند الجميع، وتأديبه يكون عند الجميع، أنه يؤدب حتى العلماء الذين يقولون بعدم تكفيره، يقولون يؤدب يعذر على ترك إيش الصلاة، ومنهم من قد يسجن على ترك الصلاة. ليس معنى خلاص تارك الصلاة السلام عليكم كيف حالك كيف لا إيش هذا، لما يصلح على نقول بأنك ما تقول بتكفيره، هذا لابد من نصحه. إذا سلمت عليه وترى أنه يسلم عليه تنصحه، تذكره بالله سبحانه وتعالى وأنه على خطر برفق ولين، حتى يقبل منك النصح ويشعر المنصوح منك أنك تريد نصحه، وهذا جيد. وهو مسكين في حاجة لمن ينصحه، لأنه على خطر، لو مات على هذه الحالة فهو على خطر. كونك تحت المشيئة على خطر، والله ما هو سهل، كونك تحت المشيئة أمرك ما هو سهل، كيف تعرض نفسك أنك تكون إن شاء الله عذبك وإن شاء لم يعذبك. إيش من خوف عندك من الله سبحانه وتعالى وأنت تعلم أنه إن شاء عذبك وإن شاء غفره لك، وتجنب جانب الغفران أو تغنب جانب الغفران، تقول سيا الله غفور رحيم، وأنت تأتي المعاصي وتنسى أنه شديد العقاب سبحانه وتعالى وشديد البطش جل وعلا. الحاصل هذه الرسالة يا أخوان تقرأ حق فيها فوائد جميلة جدا وآثار طيبة، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم قدر الصلاة، ولا سيما وهي تتكلم في موضوع مهم جدا يحتاج إليه المسلم، وهو موضوع الصلاة، وهي من أعظم أركان دين الله سبحانه وتعالى، الركن الثاني بعد الشهادتين. فمثل هذه الكتب يعتنى بقراءتها والمرور عليها، ويعرف الشخص ما خاض فيه العلماء رحمهم الله من هذه المسائل المهمة، ويكون عنده شيء من الإلمام، يكون عنده شيء من الإلمام بهذه المسألة، حتى إذا عرضت الشبهة يحسن ردها، وأن هذا قد رد عليها فلان ورد عليها فلان إلى آخر ذلك. قال رحمه الله: فائدة هذه الآية تعظيم أمر الصلاة. ولا شك أن الصلاة عظيمة كما سمعت آنفا بالحديث، مما يدل على أنها عظيمة عند الله، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله عليه الصلاة والسلام: بين المرء وبين الشرك والكفر تركه الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإذا الصلاة شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي أنعم علينا بأننا نأتي الصلاة، هذا والله منا، ما حب فضل الله عليك، ما هو بحول منك ولا حد لقاه ولا لأنك ابن فلان، وإنما الله سبحانه وتعالى امتن عليك بأنك ممن يأتي الصلاة وممن يعبد الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة، وصدرك ينشرح لها، صدرك ينشرح، فإذا أذن المؤذن فإذا بنفسك تتوق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، خلاص صلاة صلاة صلاة. فهذا جيد الحق، أن من وفق لهذا الخير وفق عليه خير عظيم جدا، ينبغي أن يعض عليه بالنواجد إذا وفق للصلاة أو وفق لصيام النفل ينبغي، أما صيام الفرض فالجميع صيام النفل يعض عليه بالنواجد، وفق لحب القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى يستمر على هذا الخير، فهذا من الله ومنا من الله، أن الله اختص من شاء من عباده بما شاء من الطاعات، وبتحبيب ما شاء سبحانه وتعالى من الطاعات لعباده، ذاك حبب إليه العلم وذاك حبب إليه الصيام، يعني من حيث الإكثار، ولا كلهم يعني يحبون، لكن ذاك خلاص يعني تفرغ لهذا الجانب ويحب الصيام، ما يرتاح إلا الصيام، وذاك يحب العبادة الأخرى يجد نفسه تميل إليها أكثر، نفسه تميل إليها أكثر مع حب العبادات الأخرى، لكن في باب الصيام تجد يكثر. لذلك هناك أبواب في الجنة، هناك أبواب في الجنة للصائمين للمجاهدين، أي الذين يكثرون في هذا إيش الجانب، وتجد رغبتهم أكثر في هذا الجانب، هناك أبواب في الجنة لهؤلاء المكثرون أو للمكثرين فيما ذكر من العبادات، وليس معنى أنه ما يأتي العبادات الأخرى، هذا مو صحيح. قال رحمه الله: يقتضي أنها لجميع المسلمين عامة الذين يعظمون الله تعالى، وذلك حكمها بإجماع الأمة على أن البقعة، يقتضي أنها لجميع المسلمين عامة الذين يعظمون، أي المساجد، لا نحن نتغنى وننسى البصر إلى شيء، نقول كلامه مترابط. قال المسألة الثانية: فائدة الآية، فائدة هذه الآية تعظيم أمر الصلاة، فإنها لما كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجرا كان منعها أعظم إثما. ما أحسن هذا الكلام يا أخوان، هذه فوائد جميلة، هذه فائدة احفظها، الآية إذا مرت عليكم المصحف، ومن أعظم ومن أظلم من منع مساجد الله، تتذكر هذا الكلام الجميل، أن هذه الآية فائدتها تعظيم الصلاة، تعظيم الصلاة، فهي من أدلة تعظيم الصلاة يستدل بها في هذا الباب، فإنها لما كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجرا كان منعها أعظم إثما، كان منعها أعظم إثما، هذه دلالة جميلة واستدلال جميل. قال: وإخراب المساجد تعطيل لها، لذلك كان هذا الرجل ظالم لأنه يمنع شيئا يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده أن يأتوه وهي الصلاة، وهذا بتخريبها وتعطيلها يحول بين العباد وبين هذه العبادة التي يحبها الله لعباده، فلذلك كان من أظلم خلق الله. ونسأل الله السلامة. يا ويح الرافضة، يا ويلهم، أما يا ويح كلمة ترحم، يا ويل الرافضة الذين يخربون بيوت الله سبحانه وتعالى ويحيلون بين المصلين وبين هذه المساجد التي تتوق إليها أنفس المؤمنين ويرتاحون فيها، وبيوتهم المساجد فهي بيوت الله سبحانه وتعالى وبيوت أهل الإيمان وعمارة أهل الإيمان، هم الذين يعمرونها ويحرصون على إعمارها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. أما الرافضة ليسوا من عمار المساجد، ليسوا من عمار هذه المساجد، لا بالتعليم ولا بالصلاة ولا بغير ذلك من شؤون المساجد. قالوا ذلك حكم الطيب، كان منعها أعظم إثما، وإخراب المساجد تعطيل، سواء كان الإخراب يا أخوان حسيا بهدمها أو كان إيش معنويا، كله خراب لها. ويدخل صاحب هذا الفعل في هذه الآية وأنه من أظلم خلق الله. وإخراب المساجد تعطيل لها وقطع بالمسلمين في إظهار شعائرهم وتأليف كلمتهم. صدق، هذه فائدة أن تؤخذ من هذه الآية، وأنها من أدلة تعظيم الصلاة. لذلك ترتب هذا الإثم العظيم وهذا الوعيد الشديد. قال المسألة الثالثة، إن قوله تعالى مساجد الله يقتضي أنها لجميع المسلمين عامة، أي المساجد هذه لله سبحانه وتعالى، فإذا كانت لله فالله جعل الأرض وما فيها للخلق، والأرض وضعها للأنام، ومما وضعه للأنام في هذه الأرض إيش المساجد لأهل الإسلام جميعا يشتركون فيها، سواء كان مسجد الحرام أو كان غير مسجد الحرام، فهي مشتركة بين أهل الإسلام ومنك لهم أجمعين، فلا يختص مسجد بشخص دون آخر. فعلى هذا لا يتحكم في المساجد أنه يقال هذا مسجد فلان هذا مسجد فلان، ولا يسمح إلا لجهة معينة تدخل فيه، هذا خطأ. من جاء يريد أن يصلي صلى، من جاء يريد أن يصلي صلى، ولا يمنع من الصلاة أحد من أهل الإسلام أبدا، إلا من أراد أن يتكلم في مسجد المساجد وعلم أنه من أهل البدع، علم من أهل البدع ويخشى ضرره على السامعين، فهذا يمنع لهذه العلة، يمنع لهذه العلة ولا يدخل تحت قوله ومن أظلم من منع مساجد الله، لأنه منع لعلة خشية الضرر على السامعين. وأما إذا كان رجل سني معلوم بالعقيدة الصحيحة، معلوم برشد المسلمين ونصح المسلمين، ولا يدعو لجهة معينة، لا يدعو لجهة معينة ولا لمقصد معين، فهذا لا يجوز منعه، ويخشى أنه يدخل تحت هذه الآية المانع، ومن أظلم من منع مساجد الله. وأما من كان يمنع من يستحق أن يمنع، فليس كل أحد يريد أن يتكلم يؤذن له في الكلام، فإن من المتكلمين الجهمية والصوفية، ومن المتكلمين المعتزلة، ومن المتكلمين القاعدة والخوارج، ومن المتكلمين الحزبيون، ومن المتكلمين الحزبيون أيضا كذلك، المهم صنوع طائر قددة الذين يريدون أن يتكلموا، فليس كل أحد يأتي إلى المسجد يؤذن له في الكلام، فهذا من تضييع الأمانة. المساجد أمانة عند أئمة المساجد، فلا يؤذن لأحد يتكلم إلا من كان يحسن الكلام ويتكلم بما ينفع السامعين، وأما ما كان فيه ضرر على السامعين فلا يجوز تمكينه من الكلام. طيب، فيفرق بين هذا وهذا. قال رحمه الله، المسألة الثالثة، إن قوله مساجد الله يقتضي أنها لجميع المسلمين عامة، الذين يعظمون الله تعالى. انظر لهذا الكلام، ومن أعظم ما يعظم به الرب سبحانه وتعالى توحيده، من أعظم ما تعظم به ربك سبحانه وتعالى، ويدل على قالبك الطيب وعلى ما تنطوي عليه من الخير، أنك تعظم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وتصرف له خالص العبادة له سبحانه وتعالى، ولا تجعل له ندا فيها ولا شريكا فيها، هذا أعظم ما يدل على تعظيمك لربك. قال وذلك حكمها بإجماع الأمة على أن البقعة إذا عينت للصلاة، هذه فائدة تحفظ، إذا عين شخص بنى مسجدا وعين هذه البقعة للصلاة فإنها تكون مشتركة، وإذا بناه في بيته وعينه لخاصة نفسه فإنه ليس بمشترك وإن كان مسجد، لكنه في بيته وبناه لنفسه فلا يكون مشتركا في هذه الحالة. أما يعين بقعة ويبنيها ويقول لأهل الإسلام تعالوا صلوا ثم يقول هذه حقي، هذا مو صحيح، يكون الناس به سواء يشتركون. قال على أن البقعة إذا عينت للصلاة خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها أي بصاحبها، والرب في اللغة كما تقدم معنا أنه يستعمل بمعنى إيش؟ المالك، بمعنى المالك، ولا يطلق على الخلق إلا بقيد الإضافة، بقيد الإضافة، أما بأل فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، يقال الرب ولا يقال للخلق الرب لأحد من الخلق، لكن بالإضافة لا بس، تقول رب الدار، رب كذا، رب السيارة، أي صاحب السيارة، هذا ما فيه مانع كما هو هنا. قال خرجت من جملة الأملاك المختصة بربها أي بصاحبها، فلا يملكها إذا بناها للناس المصلين، خلاص تخرج هذه البقعة، تخرج هذه الأرض من ملكه وتصير مشتركة بين إيش؟ بين أهل الإسلام، كل من أراد يصلي صلى فيها. قال على أن البقعة إذا عينت للصلاة خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها فصارت عامة لجميع المسلمين بمنفعتها ومسجديتها، فلو بنى الرجل في داره مسجدا وحجزه عن الناس واختص به لنفسه لبقي على ملكه. هذا واضح الفرق بين هذا وهذا، لو بنى بقعة في بيته في داره، بنى مسجدا وحجزه عن الناس، جعله في حوش يغلق حوشه وباب حوشه وما يمكن أحد، بنى لنفسه ولأهله، هذه تكون مختصة به. أما يجعله في فناء وفي شارع وفي هذا ثم يقول هذا مختص به، هذا مو صحيح، يكون مشتركا في هذه الحالة ويخرج من ملكه، يخرج من ملكه، فلا يأتي يوم يقول أنا خلاص ما أبغي مسجد، أريد أحوله إلى شيء آخر، هذا لا يصلح له في هذه الحالة، لأن قد بنيتها لجميع الناس وهم مشتركون فيه، لكن في بيتك فعل ما شيء. قال فلو بنى الرجل في داره مسجدا وحجزه عن الناس واختص به لنفسه لبقي على ملكه ولم يخرج إلى حد المسجدية، هذه الأولياء تسمى بها النسبة، ولم يخرج إلى حد المسجدية، ولو أبى حول الناس كلهم لكان حكمه حكم سائر المساجد العامة وخرج عن اختصاص الأملاك. هذا واضح في البقعة التي إذا عينت للصلاة فإن عينها لخاصة نفسه فإنها لا تخرج عن ملكه، وإن عينها لجميع الناس فإنها تخرج عن ملكه هذه البقعة وتصير مشتركة لعموم المسلمين. قال المسألة الرابعة، الآن ما هي المسألة الثالثة في قوله تعالى مساجد الله؟ إيش الفائدة التي نستفيدها من قوله مساجد الله؟ أن المساجد عامة لجميع المسلمين لأنها لله فلا يمنع منها أحد، فهي ليست لك وليست لخاصة جهتك وإنما هي لله سبحانه وتعالى. ويستفاد من ذلك أن البقعة إذا عينت للصلاة خرجت عن ملك صاحبها، خرجت عن ملك صاحبها إذا أراد بها العموم، وإذا احتجزها في بيته وبنى فيها مسجد والبين لا يدخله إلا من يريد، وهنا لا زالت في ملكه هذه البقعة ولم تخرج من ملكه، هذه فائدة مساجد الله. قال المسألة الرابعة قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هؤلاء الذين هم يمنعون المساجد عقوبتهم عند الله أنه يأتي عليهم يوم لا يدخلوها إلا خائفين، فليبشر الروافض أنه سيأتي يوم لا يدخلون مساجد الله إلا وهم في خوف ودعوا من أهل الإسلام أن يبطشوا بهم، فهذه عقوبة كل من فعل هذا الفعل وهو منع مساجد الله سبحانه وتعالى، فإن مآله وعقوبته أن الله يعاقبه أنه لا يدخل هذه البيوت إلا هو خائف، فإن قريشا منعت المسلمين، أليس كذلك في الحديبية؟ منعت أهل الإسلام من دخول بيت الله وحرم الله والصلاة فيه والعمرة والعبادة. فعاقبهم الله بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح في السنة التاسعة صح أو الثامنة أرسل عليا أو أبا بكر ينادي في الناس أنه لا يحج بعد اليوم مشرك، لا يحج بعد اليوم مشرك. هذه عقوبة ولا مي عقوبة؟ بعد ما كانوا يتحكمون فيه في المسجد، كانوا يتحكمون في المسجد، ممنوع تدخلوا، وإذا دخلتم لابد بشروط إلى آخر ذلك. كانت النهاية أن الله عاقبهم وصاروا لا يمكنون من المسجد ولا يسمح لهم بإيش؟ بدخول المسجد. فعاقبهم الله بهذه العقوبة، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أن يبطش بهم أهل الإسلام على تفسير عند بعض المفسرين. فمن تفسير ذلك أن هذا خبر أريد به الأمر، هذا تفسير لا نذكر، هذا خبر أريد به الأمر، أي هؤلاء الذين يمنعون المساجد يعني شأنهم أو شأنكم معهم أنكم تقاتلوهم بالسيف وأنكم تهينوهم ولا تجعلهم يدخلون هذه المساجد إلا على خوف أن يبطش بهم أهل الإسلام. وهناك تفسير أخرى لعل يشير المصنف إلى شيء، إلى واحد منها. قال المسألة الرابعة قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني إذا استولى عليها المسلمون وحصلت تحت سلطانهم فلا يتمكن الكافر حينئذ من دخولها، يعني إن دخولها يعني إن دخلوها فعلى خوف من إخراج المسلمين لهم منها وأذيتهم على دخولها. هذا قول من أقوال أهل العلم، وهو أنهم إذا استولى أهل الإسلام على هذه المساجد فإنهم لا يمكن الكافر من دخولها، وإن دخلوها فيدخلها وهو خائف أن يبطش بها الإسلام، يرونه ويأدبونه إذا دخل هذا المسجد، فيدخل وهو خائف متى ينظر إليه فلان ويمسكه ويبطش به ويضربه. هذا قول ذكره بعض المفسرين. وذكروا أيضا من التفسير في هذه الآية ما أشرنا إليه، أن المقصود أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم منعوا من المسجد ثم بعد ذلك تمكنوا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل من ينادي في الناس أنه لا يحج بعد اليوم مشرك ولا عريان. ذكروا هذا، وذكروا ما أشرنا أنه خبر مقصود به إيش؟ الأمر، جاهدوهم واستأصلوهم حتى لا يدخل أحد منهم المسجد الحرام. ومن أظلم أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين، قالوا هذا خبر أريد به الأمر، أي جاهدوهم واستأصلوهم حتى لا يدخل أحد منهم المسجد إلا هو إيش؟ في خوف، وهو خبر أريد به أنكم تجاهدوهم هؤلاء الذين يمنعون المساجد. المذكر أوجه في التفسير، هذا كان يرجح الذي أشرنا إليه. قال رحمه الله يعني إن دخلوها فعلى خوف من إخراج المسلمين لهم منها وأذيتهم على دخولها، وهذا يدل على أنه ليس للكافر دخول المسجد بحال، وسيأتي ذلك إن شاء الله عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. سيأتي الكلام على هذه المسألة هناك. وحاصل هذه المسألة، هل يجوز للمشرك أن يدخل المسجد؟ هل يجوز للكافر أن يمكن من دخول المساجد؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فذهب المالكية إلى منع الكفار من دخول مساجد المسلمين، فلا يجوز لكافر أن تطع قدمه مسجد مساجد المسلمين سواء كان في الحرم أو في غير الحرم. فهذا الحكم عام في جميع الكافرين، وفي أيضا كذلك جميع المساجد، لا يجوز لكافر أن يدخل مسجدا من المساجد. والقول الثاني وهو قول الشافعية أن الحكم عام في جميع الكافرين، لا يجوز أن يدخلوا جميع مساجد المسلمين جميع مساجد، لا، الحكم القول الثاني للشافعية عكس هذا، أنه يجوز للكافر للمصلحة وللدعوة ولغير ذلك أن يدخل جميع مساجد المسلمين إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام كما دلت عليه هذه الآية التي أشرنا إليها إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فخص المنع الشافعية بدخول المسجد الحرام، أما بقية المساجد فلا بأس أن يدخلها الكافر للمصلحة، كأن يربط فيها مثلا، يحتاج أن يربط فيها حتى يشاهد صلاة المسلمين، وربما يتأثر إذا رأى المسلمين يصلون وعلى حالة طيبة ربما يتأثر كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع من؟ ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه، وكذلك كما صنع في وفد ثقيف لما وفدوا عليه عليه الصلاة والسلام نصب لهم خيام في المسجد، وكانوا كفارا في تلك الفترة لما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، نصب لهم الخيام في المسجد وضيفهم وضيفهم، وكان يتردد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثروا بهذا الصنيع، وكانوا خائفين حتى الأكل ما يأكلوا إذا قدم لهم طعام حتى يأكل هذا الذي أتى بالطعام، ولكن لا يضعون سم ولا شيء في هذا الطعام، فكانوا في خوف، فنصب لهم الخيام وجلسوا فترة. وكذلك أهل نجران لما جاءوا إلى نصارى نجران جاءوا إلى اليمن وكانوا أرادوا أن يصالحوا النبي صلى الله عليه، رجعوا إلى قص المدينة وأرادوا أن يصالحوا النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر لهم بعضهم بعض عقلائهم وقال لهم صالحوا هذا الرجل، فإنكم إن فعلتم مع خلاف هذا فإنكم عن بكرة أبيكم تنتهوا، معنى كلامه تنتهوا. فصالحوه ثم قالوا له ابعث معنا رجلا أمينا يأخذ الجزية منا، يأخذ الجزية من نصارى نجران. فبعث له من يسوع صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة يأخذ جزية نصارى نجران، وما سلموا فترة بعد معهم لما طلبوا رجلا أمينا يا رسول الله نصالحك وعلى الجزية ونبقى على تركنا على ما نحن عليه وندفع لك ما تريد وابعث معنا رجلا أمينا. فاستشرف عمر لها رضي الله تعالى عنه وغيره، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة لأن أبا عبيدة أمين هذه إيش الأمة، فبعث معهم أبا عبيدة يأخذ صدقات أولئك. فهذا القول الثاني أنهم لا يمنعون من جميع المساجد إلا المسجد الحرام، فلا بأس من إدخالهم مساجد، أنهم يدخلوا مساجد المسلمين إن كانت هناك مصلحة تقتضي في إيش في دخولهم حتى المسجد النبوي، فإنه لا بأس مع تعظيم المدينة وما هي عليه، لكن هذا الحكم تستثنى، فليس إلا المسجد الحرام هو الذي يمنع منه إيش الكافر من دخوله ولا يمكن من دخوله، لا يمكن من دخوله. أما المساجد الأخرى ومنها المسجد النبوي فلا بأس من دخوله للمصلحة، وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم من سمعتم من المسجد الحرام، والأدلة أشرنا إليها. القول الثالث قول الحنفية أنه لا يمنع من شيء من المساجد، لا يمنع من شيء من المساجد حتى المسجد الحرام، أنه لا بأس أن يدخل اليهود والنصارى دون بقية الكافرين، دون بقية استثنى المسجد الحرام لكن في جنس معين، قال المسجد الحرام لا يدخل إلا من كان من الكافرين إذا كان يهوديا أو نصرانيا، أما بقية المشركين لا يدخل المسجد. هذا قول الحنفية، قالوا مساجد جميعا مباحة حتى المسجد الحرام يباح لمن لكن اليهود والنصارى أنهم يدخلوا، وأما بقية أهل الشرك فلا يدخلوا شيء من مساجد المسلمين. والذي رجحه العلامة ابن باز والذي أشرنا إليه آنفا أنهم يجوز أن يدخلوا جميع المساجد إلا المسجد الحرام للمصلحة والفائدة العائدة عليهم، كأن يتأثروا بأهل الإسلام إذا دخلوا المسجد يشاهدوا الناس يصلون فيحصل شيء من التأثر، أو يأتي وفد من الوفود فيحتاج أن يدخل إلى المسجد، ولا الأصل هو إبعادهم، الأصل هو عدم تمكينهم من دخول المساجد، هذا هو الأصل، لكن لو احتاج إلى إدخال المساجد لمصلحة من المصالح لا مانع من ذلك. وهذه فتوى العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، أنه لا مانع من دخول جميع المساجد للمصلحة وللفائدة إلا المسجد الحرام فلا يدخلوه أبدا، وإن كانت هناك مصلحة وكانت هناك فائدة لا يدخل المسجد الحرام الذي في مكة. واضح هذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها بأوسع من هذا، لكن هذه الخلاصة في مسألة دخول المساجد، لأن المصنف أشار إليها، دخول الكافرين مساجد المسلمين هل يجوز أو لا يجوز. أما بالنسبة لإدخال هؤلاء السواح الفجرة الذين يدخل يصور ليس له إلا هم التصوير والعبث في بيوت الله سبحانه وتعالى لا يمكن، لكن من رؤية فيه في دخوله مصلحة وأنه سيستفيد ويسلم لا بأس أن يدخل جميع المساجد حتى المسجد النبوي إلا المسجد الحرام فلا يمكن من دخوله مشرك من المشركين ولا كافر من الكافرين. هذه خلاصة هذه المسألة، وهو قول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. إلهنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.